جاءه أم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ولو تحرير من المشكل نسبة من قراءة كنا ما بتعترفش بالبسملة وده خطأ. أنت عندك الرواية اللي أنت بتقرأ به واجب عليك الاعتراف بها 100%. فاحنا في رواية حفص البسملة ثابتة بين الصورتين إجماعا. ما فيش أي طريقة عن حفص ينكر البسملة. والقراء حج على الفقهاء مش الفقهاء اللي حج على القراء يا كل. ناخد بالنا منها. طيب. القسم الثالث أن يلتقي الحرفان في اللفظ فقط ولكن يوجد بين ينفصلان في الكتابة. قوله تعالى قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الكلمتين اللي أنا عاوز فيهم أنا نذير. أنت نطقت نون في كلمة أنا بعدها مباشرة نطقت نون من كلمة إيه؟ نذير. طب لو جينا نشوفها في المصحف النون غير ملتقيتين أو متناسقتين ولا في فصل بينهم وبين بعض؟ وهو الألف. يبقى النونين ليست ملتقيتين وإنما بينهما فاصل وهو إيه؟ الألف. ولذلك أنت ما بتقف قل إن اضطرارا أو اختبارا قل إنما العلم عند الله وإنما أنا. قرأت بإثبات إيه؟ الألف. مفهوم كده رجال؟ يبقى هذا القسم الثالث ليست له علاقة بكلامنا الآن. يبقى احنا عاوزين القسم الأول والقسم إيه؟ الثاني. اللي هم إيه؟ أن يلتقي الحرفان في اللفظ والخط. أدي واحد. اثنين ان يلتقي الحرفان في الخط وان وجد بينهما فصل في اللفظ. اما التقاء الحرفين في الخط في اللفظ وان وجد بينهما فصل في الخط فهذا القسم الاخير لا يعنيني على الاطلاق. معايا كده يا رجاله؟ طيب. بعد كده اذا التقي الحرفان لفظا وخطا او خطا فقط فهما ينقسمان الى اربعه اقسام. مثلان، متقاربان، متجانسان، متباعدان. طيب ما الهدف من ذكر هذا التقسيم؟ الغرض من هذا التقسيم يا اخوانا الغرض من هذا التقسيم معرفة ما يجب إدغامه من الحروف بعضها في بعض وما يمتنع وما يجوز في رواية حفص عن عاصم. أنا ما يهمنيش في باقية الروايات أو القراءات. يبقى إذا أنا باخد باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين لأتعرف على الحروف التي تدغم فيما بعدها وجوبا أو جوازا او يمتنع ادغامها فيما بعدها. يبقى قدامي كم حالة يا اخوانا؟ ثلاث حالات. ادغام واجب، ادغام جائز، ادغام ممتنع. يبقى قدامي كم حالة؟ ثلاثة. ادغام واجب، ادغام جائز، ادغام ايه؟ ممتنع. كلامي محصور في رواية حفص عن عاصم فقط. طيب ما دمت انا باخد هذا الباب للكلام عن الادغام الواجب والجائز والممتنع يبقى المتباعدين ما لهمش علاقه بالادغام او الاظهار. يبقى ماليش اهملهم، نسكت عنهم بس نبقى نقولهم من باب تتميم الاقسام فقط وليس من باب الادغام الواجب او الجائز او الايه او الممتنع. لغاية كده مفهوم؟ طيب اول حاجة احنا نتكلم عليها النهاردة ويكفينا هذا الكلام على المثلين. يبقى اول حاجة الكلام عليها رجال المثلان. ايه هما الحرفين المثلين؟ هتعرف كل يوم ما الكتلان. نعم ها انتوا فاكرين يبقى الحرفين المتحدين في ايه وايه؟ طبعا احنا خدنا مخارج الحروف وخدنا صفات الحروف، وانا تعمدت ان انا ما اديلكوش هذا الباب الا بعد ما درسنا مخارج الحروف وصفات ايه الحروف. يا ترى التعريف ده صح ولا غلط؟ الحرفان المتحدان في المخرج وفي الصفات. قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عشان نناقش بس الكلام، يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا. الحرفان المتصلان هنا ايه وايه؟ الواو في كلمة اصبروا والواو في كلمة وصابروا. طب ايه رأيك ان الحرفين دول مش متحدين في المخرج وفيه اختلاف في الصفات كمان؟ رفضهم مثلين. طب اقول الواو المادية بتخلط من الجم، والواو المتحركة او اللينة تخلط من بين الشفتين. عدت؟ يبقى اذا انتم متحدين في المخرج ولا مختلفين؟ يبقى التعريف خطا ولا هم اللي ما هماش مثلين؟ نعم لا هم مثلين، والتعريف اللي ما اللي غير اللي غير مفهوم. ما هم متتاليين، الالف لام تتقطع، ده علامه واو الجماعه بس يا سيد الفاضل. علامة واو الجماعة. أصل لو جيت تقول لي بيني وبين بعض الألف في رأيك إن أنا أجيب لك نسلان وأبو تغمان وبين بينهم وبين بعض الألف. خد يا سيدي، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. ليه أدخلت الواو بتاعت اتقوا في واو وآمنوا؟ أجب. واو اتقوا بواو امنوا، ما سبب الالغاء؟ هما مثل وبينهما الانتظر اصلا قبل حيث انا برد عليه من على الحكم اللي هو جبت بس وبينهما الف اذا لم يتقيا خاصا فلم اضغما؟ عشان هما مثلان والالف هذه فارقه بين واو الجماعه. اقول لك يا سيد الفاضل، الفصل الخطي علشان برضه اوضح حالك، على فكره بعض كتب التجويد جابتها وهذا كلام مرفوض. الفصل الخطي بيثبت يا اما في الوصل يا اما في الواو، وانما انا نذير مبين. الفصل الخطي هو الالف، ثبت في الوقف ولا ما ثبتش في الواو؟ ثبت في الواو، لكن الالف بتاعت يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا، هل هذه الالف تثبت في الواو؟ لا تثبت في الواو، وانما اتي بها للدلاله على ان الواو كما عفوا كالواو الفارقه بين عمر وعمر، بلا شيء اهم. طيب تعال بقى بعد كده اقول لك انا، احد العلماء في هذا الفن قالوا المثلان هما الحرفان اللذان اتحدا في الذات واندرجا في الاسم. في مقدمة كلام انا قلت في المصحف بالذات، انا ماليش دعوة بايه وايه وايه، افتكروا كويس، انا عاوزكم بس تخلصوا تفهموا هاي، ماليش دعوة ولا باللغة ولا بعلامات التشكيل ولا بعلامات الواو ولا بواسط الايات ولا الحروف الصغيره، لان دي بعد كتاب سيدنا عثمان والصحابه المصاحف حاجات مستحدثه لتسهيل القراءه فقط. خليك معايا كده. طب لو جينا نشوف، انت بتقول الحرفان هما اللذان ايه؟ المثلان هما الحرفان اللذان اتحدا في ايه؟ في الذات، يعني شكلهم رسمهم واحد. هيجي يقوم سيدنا الشيخ يقول له طب ما الجيم والحق والقاء شكلهم ايه؟ يبقوا مثلين. اقوم تاني لحق قلت لك والدرجة في ايه؟ في الاسم. لحد انت تقول لي الله الباء والتاء والنون والياء والتاء واحد، الجيم والحق والخاء واحد، الدال والدال واحد، الرق والزاي واحد، السين والشين واحد، الصاد والضاد واحد، الطاء والضاء واحد، العين والحاء واحد، العين والغين واحد، الفاء والقاف واحد. لا لك لا لحاتك وكملتك تعرف كلك والدرجة في ايه؟ في حس. يبقى المثلان هما ايه بسرعة؟ هما الحرفان اللذان اتحدا في الذات، وكلمة الذات يعني ايه؟ الرسم او الكتابة. واندرجا في الاسم يعني اسمهم ايه؟ يعني باختصار باللهجة العامية كده كتابتهم واحدة واسمهم ايه؟ واحد. تعرف سهل ولا صعب؟ لكن ما تيجي تقول لي الحرفان اللذان اتحدا في الايه؟ في المخرج والصفة. ندخل بقى في ايه؟ طب ما احنا ما كناش استثنينا في اللي جاي. طيب الحرفان اللي بيلتقي يا اخوانا الملتقيان اللي سمتهم باثنين بيبقى لهم ثلاث حالات ولا رابع. ايه هم؟ يا اما يكون الحرف الاولاني ساكن والثاني متحرك، زي قول الله سبحانه وتعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا رابحت تجارته. الاول ساكن والثاني فقل ضرب بعصاك وقال دخلوا بالكفر الاخر، او الاثنين متحركين من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بيتوخ كم حالة الآن؟ اثنين. او الاول متحرك والثاني ساكن عكس الاولانية من ما ننسخ من آية فإن زللتم من بعد ما جاءتكم ثم شققنا الأرض شقة. دخلنا ننسخ نون ونون، النون الأولى متحركة والثانية ساكنة. فإن زللتم لام زائد لام، اللام الأولى متحركة والثانية ساكنة. ثم شققنا، القاف الأولانية متحركة والثانية ساكنة. قال لك النوع الأول اسمه صغير، الصورة الثانية اسمه كبير، والصورة الثالثة اسمه مطلق. يبقى الاثنان ينقسم الى كم قسم يا رجال؟ ثلاثة اقسام. ايه هم؟ مثلان صغير، مثلان كبير، مثلان مطلق. ناخد التعريفات عشان يبقى واخدين بالنا وفاهمين كويس. ايه هو المثلان؟ ايه هو المثلان الصغير؟ ان يكون الحرف الاول المثلان الصغير ان يكون الحرف الاول متساكنا اللي بس هو هسميه الوقت مضغم، وان يكون الحرف الثاني متحركا. يبقى المثلان الصغير هما ان يكون الحرف الاول متساكنا والثاني متحركا. يا اخوانا احيانا بيبقوا في كلمه واحده واحنا بنبقوا في كلمتين. يبقى المثلان الصغير اللي هو الحرف الاولاني متحرك ساكن والثاني متحرك، احيانا بيكونوا في ايه وفي ايه؟ احيانا بيكون في كلمه واحيانا يكونان في كلمتين. عايز امثله؟ في كلمه: اينما تكونوا يدرككم الموت. الكلمه اللي انا عاوزها كلمه يدرككم. كفين يدرككم. ومثل قوله تعالى: اينما يوجهه لا ياتي بخير. وقوله تعالى: ومن يكرهن. يبقى اذا جاء مثلان صغير في كم كلمه؟ في كلمه واحده. وقد يكون في كلمتين مثل اضرب بعصاك فما ربحت تجارته وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. انت بتقول الغرض من دراسة المثلان والمتقاربين والمتجانسين ايه يا اخوان؟ معرفة الادغام. ما حكم التقاء المثلان الصغير او ما حكمه؟ قال لك عند جميع القراء معهم حفص عن عاصم يجب حكمه وجوب الادغام. اسمع منه النطق. أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما توجهه لا يأتي بخير. وبعد بقى في كلمتين، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، فقل نضرب بعصاك الحجر. ويسمى إضغام اثنين صغير، وأحيانا يكون بغنة، يكون بغير غنة زي ما قلنا، وأحيانا يكون مع الغنة. إذا كان ميم ساكنة في ميم مثله، ودخلنا في أحكامها رجالة، فكروني الميم الساكنة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لن نؤمن لك، لن نؤمن لك في حاجه حكم ايه؟ احكام النون الساكنه، مفهوم؟ يبقى الا احيانا يكون المثلان الصغير يجب ادغامه مع الغنه، وذلك اذا كان ميم في ميم او نون في ايه؟ في نون. واحيانا بغير غنه اذا كان في غير ذلك، ميم يوجهكم يدرككم اضرب بعصاك الى اخره. قلنا المثلين الصغير يجب ادغامه الا صورتين، صوره يمتنع فيها الادغام، وصوره يجوز فيها الادغام والاخر. طبعا عاوزين نوضح الكلام ده اول. قال في الصوره الاولى، ما اذا كان اول المثلين حرف مد. فكروني كده، حرف المد هو ايه؟ الواو اذا كانت ساكنة وما قبلها مضغوط، والياء اذا كانت ساكنة وما قبلها مكسور. ما ينفعش الفين يلتقوا يا اخوانا. طيب يبقى اذا كان اول المثلين حرف مد، بان كان واوا ساكنة او واء قبلها مضغوط، او ياء ساكنة قبلها مكسور، ففي هذه الحالة يتعين الاظهار ويمتنع الادغام حفاظا على المد. هكذا قالوا وهم فيها يختصمون. الواو في كلمة قالوا، والواو في كلمة وهم. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبه الذي يوسوس في صدور الناس في يومهم الذي يوعدون. يبقى قلت لك امثله للواو ايه؟ للواو والياء. نسال السؤال، تقول ان يمتنع الادغام اذا كان اول المثلين ايه؟ حرف مد، بان كان واوا ساكنه قبلها مضموم، او ياء ساكنه قبلها مكسور. نسأل سؤال، ما الحكم لو كان أول المثلين حرف لين وهو واو ساكنة قبلها مفتوح أو ياء ساكنة قبلها مفتوح؟ أولا، لم يقع في القرآن الكريم مثلين أولهما ياء ساكنة قبلها مفتوح، ومن عثر فليخبرني. ما هوش من باب التحدي، والله والله من باب ان انا عاوز اعلم انا شخصا ما لقيتش. اما اللي واو الساكنه التي قبلها مفتوح، فمنها كثير، منها قول الله سبحانه وتعالى في سوره المائده، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات، اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. واضح كده يا اخوانا؟ هذا ينفي ايه؟ الادغام، لان اول المثلين ليس حرف مد وانما هو حرف ايه؟ ليه؟ هنا يعني زي بعض اخواننا الافاضل اللي معانا، قال ده هما ما التقوش في الف فاصله في الخط، وبعض الناس خدها ادنى شبهه ولكنها شبهه ضعيفه لا يعتد بها، ف

تتجافى تتوفاه تأوي ايه ومن قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم ومس او الكلمة هي مناسككم وقوله تعالى ما سلككم في سقر والكلمة هي سلككم وعلى فكرة اهم مثالين في الموضوع كله ايه مناسككم وما سلككم لان مختلف فيهما لكن ما ليش دعوة برواية الا برواية حفص طيب وقد يكون المثلان في الكبير في كلمتي مثل قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بعد أخونا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الكلمة اللي أنا عايزها إيه يعلم ما الميم والميم وطبع على قلوبهم خذ العفو واخفض بالعرف شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس الى اخره حكم المثلين الكبير في رواية حفص عن عاصم الاظهار الا في كلمتين ننتبه كويس يبقى حكم المثلين الكبير في رواية حفص يا رجال الاظهار الا في ايه في كلمتين الكلمة الاولى ودي ناس كتير سألون عليها وهو عايزين ناخد بالنا منه قوله تعالى ما لك لا تأمنا على يوسف يبقى الكلمة اللي انا عاوزها كلمة ايه تأمنا انتوا طبعا خدتوا لغة عربية وخدتوا نحو وعارفين الفعل اللي تأمنا فعل ايه فعل مضارع مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم مرفوع لانه لا سبقه اداه نصب ولا سبقه اداه كسر خلاص فهو اصليه نطق انا بعباره في خارج القران الانباء تامنون كم دول يا اخوان اثنين يبقى مثل ايه كبير لان الاولى مضمومه والثانيه مفتوحه تامنون يبقى مثل ايه كبير ولكن في رواية حفص وغير حفص من القراء والرواة إلا واحد الذي يجوز لك وجهين يجوز لك كم وجه؟ وجهين طبعا عاوز أعرف إيه هما الوجهين دول الذي الوجه الأول الإدغام مع الإشمام يعني أضم الشفتين عند سكون النون الأولى إشارة إلى أن الحركة بتاعت الحرف المضغم دي كانت ضمة لكن ما حدش يسمع لغة ولا ايه ولا يسمع باخوانا اللي بيسجلوا ما هيستفادوش من الحتة دي خالص يرى ولا ايه ولا يسمع هكذا يرى ولا يسمع اي هكذا انا بقول لك تشوفني لكن اللي بيسجل ما ياخدش بقى ما يعرفش بقى حاجة قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف ضمت شفايف فتعلتم لفوق كده كان يبطح ايه تأمانوا لا لا اسمح ده شوفي قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف يبقى يرى ولا ايه ولا يسمع ده الوجه الاول واخوانا كتير بيسألوا فيه الوان ما يجيش واحد يقول لي انا بصلي امام بقى ووش ابنه والناس ما يشايفاني اما اقولها ما لك لا تأمننا على يوسف الغابة هم يعني شايفين ولا سمعين انت بتقرأ لربنا سبحانه وتعالى والرواية واجبة ما تخونش تخونش في الرواية تعملش زي الفي اللي بيقرأ برواية حمزة علشان ينور على السبت على الساكن قبل الهمز سبح لله ما في السماوات وما في الارض والشيخ قال عليه نفس طويل جدا ومضى يتنفسه في الحتة اللي واحد عارف حاجة فلا يا سيدي خيانة في الرواية طب اسمع مني بقى الكلمة اللي معايا اللي هي كلمة ايه ما لك لا تأمن بالراو هكذا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف أقولها تاني وإن على فكرة الوجه يكون هو المقدم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا